الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث 24 من أحاديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا ما هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث هو من الأحاديث الإلهية، وهي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وتسمى بالأحاديث القدسية والأحاديث الربانية، وهو حديث جليل القدر عظيم النفع لما احتوى عليه من أصول علوم الاعتقاد وما أرشد الله عز وجل إليه عباده من دعائه والتوكل عليه، وكذلك بيان شيء من كمال الله سبحانه وتعالى. وقد اشتمل على جمل عشر صدرت كل جملة منها بقوله تعالى: يا عبادي. فأول جملة منه هي في تحريم الظلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واستفتح هذه الجملة ببيان أنه حرم الظلم على نفسه، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه مع قدرته على الظلم إلا أنه حرمه على نفسه، فهو يحكم بين خلقه بالعدل، وأيضا يجازي كل إنسان على ما على عمله، فلا يضيف إليه سيئات غيره ولا يضيف حسناته إلى غيره. ثم قال الله تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم بنص كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث وقبل ذلك الآيات متكاثرة في بيان تحريم الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. فالظلم بين الخلق هو على ثلاثة أنواع: ظلم في الدماء، وظلم في الأموال، وظلم في الأعراض. وكل هذه من أنواع الظلم التي لا بد أن تستوفى يوم القيامة إذا لم يعفو المظلوم. ثم في الجملة الثانية والتي تليها من الجمل، وهي أربع: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كل هذه الجمل تدل على الإرشاد إلى دعاء الله عز وجل وبيان افتقار المخلوق. وأعظم ما يدعى الله عز وجل به هو ما ذكره بقوله: كلكم ضال إلا من هديته. فأعظم الدعاء وأشرفه هو دعاء الله الهداية. ولجلالة هذا الدعاء وقدره أوجب الله عز وجل أن يدعو به الخلق في صلاتهم 17 مرة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وقوله تعالى فاستهدوني أهدكم أي اطلبوا الهداية مني واسألوني ذلك. وفي قوله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم، فيه بيان شدة حاجة الخلق وأنه لو لم يطعمهم الله لماتوا جوعا، ولو لم يكسهم لم يكن لهم كسوة. ففيه إرشاد إلى دعاء الله عز وجل بالرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فيدعو الإنسان ربه بهذا ويدعو بقضاء حاجاته كلها، ما يتعلق منها بالدين وما يتعلق بالدنيا. وسبق أن أعلى المطالب الدينية هو سؤال الله عز وجل الهداية. ثم أرشد الله عز وجل عباده إلى الاستغفار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالرب لكمال رحمته بعباده يدعوهم إلى أن يستغفروه ويأمرهم بأن يستغفروه، والله فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، فمن رحمته أنه دعا العباد إلى أن يستغفروه من الذنوب كلها، فمن استغفر من ذنب تاب الله عليه مهما بلغ ذلك الذنب. ثم بين الله عز وجل في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني كمال قوته سبحانه وتعالى وكمال عزته وكمال ملكه، فمهما أراد الخلق أن يضروه بشيء لم يستطيعوا إلى ذلك السبيل، ومهما أرادوا نفعه بشيء فلن ينفعوه، وذلك لكمال غناه وعزته وقوته وملكه سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هاتان الجملتان تبينان كمال ملك الله عز وجل، وأن خلقه لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد كلهم قد بلغوا الغاية في التقوى فإن الله ذلك لا يزيد من ملك شيئا، ولو كانوا كلهم قد بلغوا الغاية في الفجور ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولله المثل الأعلى، فإن الملك من ملوك الدنيا إذا كانوا رعيته إذا كانت رعيته على أكمل حال فإن ذلك مما يزيد ملكه، وإذا كانت رعيته على أسوأ حال فإن ذلك يعود على ملكه بالنقص. لكن الله عز وجل لكمال ملكه لا يزيد ملكه بصلاح الخلق جميعا ولا ينقص ملكه بفساد الخلق جميعا. ثم قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أي لو أن أول الإنس والجن قاموا في صعيد واحد جميع الخلق جميعا من أول ما خلقوا إلى آخر الخلق لو قاموا في صعيد واحد في مقام واحد فسألوا الله عز وجل ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا تحقيق لعدم النقص، فإن المخيط إذا أدخل في البحر العظيم لا ينقصه شيئا، فكذلك ما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فالله عز وجل مهما سأله الخلق ولو كانوا في مقام واحد فإن ذلك لا ينقص ملكه شيئا ولا ينقص مما عنده شيئا، وذلك لكمال غنى الله عز وجل. وفي هذه الجملة إرشاد إلى دعاء الله عز وجل وتعظيم المسألة، فيسأل الله عز وجل أعظم ما يريد مما يرجو به رضا الله سبحانه وتعالى ومما ينتفع به في أمور دنياه. ولهذا يؤمر الإنسان بسؤال الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة، لا يسأل الجنة فحسب بل يسأل الله عز وجل أعلى الجنة وهو الفردوس والله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أعطاه. ثم ختم الله عز وجل هذه الجمل بالجملة الجامعة، وهي أن الجزاء والحساب إنما هو على الأعمال، وأن ذلك كله بتوفيق الله. قال تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. قال تعالى في كتابه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أنها تثبت وتحصى وتجمع وتكتب فلا يترك منها شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أوفيكم إياها، يوفيهم الله عز وجل جزاءها في الدنيا وفي الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله على توفيقه لهذه الأعمال الصالحة، وليحمد الله على ثواب الله عز وجل له. فالحمد على الأمرين، فإنه إذا لم ييسر الله عز وجل للمرء العمل الصالح فإنه لن يتيسر. فكل نعمة وأجلها نعم الدين إنما هي محض فضل الله عز وجل ورحمته، والعبد واجبه في ذلك الحمد والشكر والثناء لله عز وجل. قال: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك من العقوبة ومن الأعمال السيئة فلا يلومن على نفسه، فلا يلومن أحدا إلا نفسه، لأن ذلك من تلقاء نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث الجليل العظيم. أسأل الله عز وجل أن ينفع المتكلم والسامع بما ذكر، ويجعله حجة لنا ولا علينا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.